السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 38. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف في الخلق، فإن هذا لا تجيب اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه شرف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه لطيف على خلقه، مهيمن عليهم مضطجع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ما الباب الذي بعده؟ ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. قال الشيخ تقي الدين: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحديد، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تقله، وهذا باطل لإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. قرأ الباب الذي بعده. وجوب الإيمان طمع، ها؟ أقول طمعانين اليوم. نعم. وجوب الإيمان وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. قال الشيخ تقي الدين: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربي ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عليم في دنوه قريب في علوه. الله أكبر. يكفي، ها؟ ها؟ كيف؟ هو باب واحد هذا الذي قرأناه، ها؟ كله باب واحد، وما هو طمع، لكن لأنه سبق لنا حقيقة أن يعني تكلمنا في مسألة العلو ومسألة الاستواء ومسألة المعية، جميع هذه الأبواب مرت معنا قديما، تذكرونها؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد، أول منبه على كلام الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في قوله، يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان. ماذا هذا؟ يعني شنو وقد دخل؟ وش مناسبة ذكر هذا الكلام في مبدأ هذا الباب؟ وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله. هذه إشارة، ودائما شيخ الإسلام عنده مثل هذه الإحالات وهذه الإشارات، وأحيانا قد تكون يعني بين الإحالة وبين ما يحيل إليها أكثر من 200-300 صفحة. ذلك يحتاج إيش؟ إما أن الكتاب يقرأ في جلسة واحدة حتى الإنسان إيش يستحضر أوله وآخره، وإما أن يعيد دائما أو يرجع هذه الإحالات إلى ما سبق ذكره. طبعا هنا نحن نعرف في أول الكتاب، أول ما بدأنا في كتاب العقيدة الواسطية، عندما ذكر بعد السؤال قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، تذكرون هذا الكلام، ها الطائفة المنصورة، ها أهل السنة والجماعة، أو فهذا اعتقاد الطائفة المنصورة الفرقة الناجية إلى يوم إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. وقلنا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الإجمال، فذكر مجمل اعتقادهم، ثم بعد ذلك بدأ بإيش؟ فورا بعد ذكر هذه المجملات قال ومن الإيمان بالله، قلنا بدأ بالإيمان بالله عز وجل، فقال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، تذكرونها؟ ها؟ ولما جاء بعد ما ذكر كثير جدا من آيات الصفات وجاء عند أحاديث الصفات ثم قال رحمه الله قال ثم، شوف كلمة ثم ترجع إلى أول الكتاب، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهنا الآن أيضا يحيل إلى هذا، يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، أي ويدخل، ويدخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله عز وجل من حيث الإجمال، يدخل فيه أو تدخل في هذه التفاصيل التي سيذكرها وما ذكره قطعا من التفصيل. هنا ذكر الاستواء وذكر العلو وذكر المعية، وهذه الصفات قطعا مرت معنا قديما وتكلمنا عنها على التفصيل. ودائما نقول أن أهل العلم رحمهم الله يقرنون دائما بين الاستواء وبين المعية، بعضهم يقدم بين الاستواء وبين العلو، وقلنا يومها أن بعض العلماء يقدم العلو ثم يذكر الاستواء، وبعضهم يذكر الاستواء ثم يذكر العلو. تعرفون العلة وش الفرق؟ ها؟ طيب ما الفرق بين الاستواء وبين العلو؟ ولما يقرنون بينهما؟ دائما أهل السنة والجماعة إذا ذكر أي واحد منهم إذا ذكر الاستواء يذكر معه العلو، وإن ذكر العلو يذكر أيضا إيش؟ الاستواء، ثم يذكر عقب العلو والاستواء صفة إيش؟ المعية. وذكرنا العلة يومها، ها؟ أو ما هي العلاقة بين يعني صفة العلو وصفة الاستواء؟ العلو صفة ذاتية، طيب إيش العلاقة بين هذه؟ ليش تذكر هذه مع هذه؟ إيش المناسبة يعني؟ طيب هل يعني كل شيء فعلية وذاتية لازم نذكرهم مع بعض؟ كثيرات الذاتيات وكثيرات الفعليات، لكن هنا إيش المناسبة؟ لا بين العلو والاستواء. طيب ومن يقول في تنافي بين العلو والاستواء؟ من الذي توهم؟ ما عندنا، عندنا حتى وهم أن في منافاة بين الاستواء وبين العلو. احنا قلنا العلو اعم والاستواء اخص، لذلك بعضهم يذكر الخاص، لان ذكر الخاص اذا ذكر الخاص واعتقد بالخاص فمن باب اولى ان يعتقد بايش، وذكر العام يتضمن ايش الاخص، فبعضهم يقدم العلو وبعضهم يقدم الاستواء. والعلو قطعا صفه ازليه ثابته لله سبحانه وتعالى كما يعني ذكر، قال صفة إيش؟ ذاتية. وأما الاستواء فهي صفة إيش؟ صفة فعلية. ونعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى كان أزلا فهو عز وجل لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض. أما استواؤه فإنه كان بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض، بعد أن خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض كان استواء، ثم استوى على العرش. فالاستواء مقرون بخلق السماوات وخلق الأرض، أما العلو فهو مطلق، علو مطلق لم يزل عز وجل عاليا على جميع خلقه قبل أن يخلق حتى السماوات وقبله. وقطعا هذا يدل على أن العرش خلقه الله عز وجل قبل السماوات ولا بعد السماوات؟ العرش مخلوق قبل السماوات ولا بعد السماوات؟ نحن نراجع، هذه مراجعة مرت معنا قديما. وعز وجل ذكر قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يعني شنو؟ العرش مخلوق قبل السماوات وقبل الأرض، لأنه كما ذكر الله عز وجل بعد أن خلق السماوات وبعد أن خلق الأرض قال ثم استوى على العرش، فالعرش كان موجودا. فالعموم والخصوص والذاتية والفعلية كما ذكر هذه نفرق فيها بين الاستواء وبين العلو، والعلماء دائما كما ذكرت يقرنون العلو بالاستواء والاستواء بالعلو. استوى سبحانه وتعالى على عرشه وعلى عز وجل على خلقه، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، استواء حقيقيا يليق بجلاله عز وجل ولا يماثله استواء المخلوقين. ونحن نفرق بين استواء المخلوقين وبين استواء الخالق عز وجل، كما هو الأصل في التفريق بين ما ثبت لله وما يثبت من مثله من أسماء وصفاتها للمخلوقين، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا هو الأصل. والسلف أيضا دائما يجمعون ويقرنون بين العلو والاستواء وبين المعية. هنا التوهم، لأن كثيرا من الناس يتوهم أن العلو والارتفاع والاستواء فيه بعد عن الخلق، لذلك يقرنون ما يتوهمونه مما يدل على البعد في أذهانهم مع قرب الله عز وجل ومعيته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه، في يعني رغم علي أي أنه عال سبحانه وتعالى رغم دنوه من خلقه عز وجل، وكذلك هو قريب من جميع الخلق رغم أنه عال علوا مطلقا وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. لذلك تذكر دائما المعية عقب الاستواء وعقب العلو، حتى لا يتوهم متوهم أن العلو والارتفاع والاستواء مظنة لعدم القرب وعدم معية الله سبحانه وتعالى. ونعرف أن المعية كما يعني هو معلوم عند الجميع أن العلماء يقسمونها إلى كم؟ إلى قسمين. إيش قلنا يومها؟ معية عامة ومعية إيش؟ ومعية خاصة. والمعية العامة قطعا هذه لمن؟ هذه تشمل الخلق والمخلوقات جميعا، ويلزم منها إيش لوازمها ومقتضياتها؟ العلم والإحاطة والقهر والسمع والبصر وقدرته سبحانه وتعالى وتصريفه عز وجل في جميع هذه المخلوقات. وأما الخاصة قلنا أنها خاصة لأهله سبحانه وتعالى وخاصته، وهذه الخاصة يلزم منها إيش؟ النصرة والتأييد والإعانة والتوفيق والتسديد. وقلنا هذه الخاصة إما أن تقيد بإيش؟ بالأشخاص، أحسنت، وإما أن تقيد بالأوصاف، يعني إما تقيد بالأعيان أو تقيد بالأوصاف. وما هو الأصل؟ الأوصاف دائما الأصل في وعود الله عز وجل وفي عطاء الله سبحانه وتعالى أنه يقيد بالأوصاف لا بالأعيان وبالأشخاص، ولكن جاءت نصوص كثيرة جدا، جاءت بعض النصوص وتقيد هذه المعية الخاصة، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. هذه إيش مقرونة بإيش؟ الأعيان، أشخاص أعيان بذاتهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وإنني معكما هنا مراد معية عينية خاصة لمن؟ لموسى وهارون. وأما المعية المقرونة بالأوصاف هذا هو الأصل لأن الأصل في وعد الله عز وجل أنه يطوي الأوصاف لا بالأعيان. الله عز وجل مع المتقين، الله عز وجل مع المحسنين، الله عز وجل مع الصابرين، الله عز وجل معيته للأوصاف والطاعات التي ذكرها كثيرا في كتابه عز وجل، وهذا هو الأصل. والمعية، طيب المعية صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ المعية، أنا قلت نحن نراجع لذلك نسألكم، ها؟ المعية ما هي؟ طبعا نحن نفرق ونعرف الفرق بين الذاتية والفعلية ولا ما نعرف، ها؟ ذكرنا هذا قديما، الآن نسأل التطبيق. المعية صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ تفضل. ها؟ أحسنت، متقن. نعم، المعية العامة هذه من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، لأنها لا تتعلق، هذه من إيش؟ الأمور التي نفرق بينها فيها بين الذاتية وبين الفعلية. الفعلية متعلقة بإيش؟ بالمشيئة، وتقترن بالأزمان. وأما الذاتية فلا تتعلق بمشيئة الله ولا تنفك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالمعية العامة معية أزلية أبدية لا تنفك ولا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بأعيان أو بأشخاص أو بأوقات، لذلك فهي إيش؟ فهي ذاتية. وأما المعية الخاصة لا، فهذه قطعا من صفات فعل الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، أولا لأنها تتقيد بإيش؟ بأشخاص. فالله عز وجل يكون في معيته معية خاصة مع من شاء من خلقه عز وجل، ما هو مع الجميع، فهي متعلقة ومتى شاء، وأيضا يكون معهم كيف شاء سبحانه وتعالى، فهي مقرونة بإيش؟ ومقيدة بالمشيئة، ومقيدة بأعيان على وجه الخصوص، متى شاء سبحانه وتعالى، كيف شاء، لا إله إلا هو. لذلك فهي صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه الصفات أيضا مر معنا يومها، سواء الاستواء وسواء العلو وسواء المعية، قلنا أن جميع هذه الصفات الأصل فيها أنها ثابتة لله عز وجل على الحقيقة، فنقول أنه استوى على الحقيقة استواء حقيقيا يليق بجلاله عز وجل لا يماثل استواء المخلوقين، ونقول أنه سبحانه وتعالى على خلقه علوا حقيقيا. والعلو أذكر يومها قلنا لها مراتب ولا لا، ولها معاني، علو إيش؟ سواء علو القهر، وبعد إيش عندنا؟ عندنا علو القهر، وبعد علو الذات والمكان ولا لا، وبعد عندنا إيش؟ علو الشأن والقدر. طيب هل هذه الأنواع أو المعاني من العلو متفق عليها بين أهل العلم وبين المنتسبين إلى الإسلام أم مما اختلفوا فيها؟ تفضل. أحسنت. علو القدر والمنزلة وعلو القهر والتمكن والتصرف في الخلق، هذا مما اتفق الناس عليه جميعا، ومحل الخلاف هو علو إيش؟ علو الذات، أنه على بذاته عز وجل، وعلو المكان، سواء كان العلو على العرش أو فوق السماوات، هذا مما اختلف الناس فيه. فالجهمية حملوها على المجاز لا على الحقيقة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله جميع هذه الصفات سواء العلو أو الاستواء أو المعية، المعطلة كلهم يحملون هذه الصفات على إيش؟ على المجاز لا على الحقيقة، لأنهم يزعمون أن حملها على الحقيقة مما يمتنع في حق الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما يعني ذكر ابن القيم في الصواعق، يقول قالت المجازية، يعني أهل المجاز جميعا، أهل الكلام جميعا، قالوا هذا كله مجاز ويمتنع حمله على الحقيقة، إذ المعية عندهم مثلا، أو مثلا علو المكان عندهم يعني يفيد الجهة ويفيد الحد لله سبحانه وتعالى، ويفيد الجسمية، ويفيد أن الله عز وجل يحل في مخلوقاته، وأن المخلوقات تحيط بالله عز وجل، وهذا كله ذكرناه في ذلك اليوم. والمعية أيضا عندهم تعني ويلزم منها المخالطة والمجاورة، لذلك وهذه أمور طبعا كلها تمتنع في حق الله عز وجل، لذلك يقولون يجب حملها على المجاز لا على الحقيقة. ونحن نقول لا، الأصل هو ما جاء عن الله عز وجل كما ذكر المصنف هنا رحمه الله شيخ الإسلام، يقول أن ذلك أن هذه الأمور وهذه الصفات جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء وتواترت عن رسول الله، وكذلك مما أجمع عليه سلف الأمة. لا شك النصوص في الكتاب كثيرة جدا في العلو، ونعرف أن النصوص في الاستواء جاءت في سبع مواضع، ونصوص العلو والاستواء صريحة، منها ما يصرح أو ما يصرح الله عز وجل فيها بلفظ العلو ولفظ الارتفاع، وكذلك الله عز وجل يذكر الفوقية، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الفوقية بالنص، وأحيانا يذكر الله عز وجل العلو بذكر ما ينزله سبحانه وتعالى أو ما ينزل من عنده، وأحيانا يذكر الله عز وجل ويفيد العلو بذكر ما يصعد إليه سبحانه وتعالى، وهذه كلها تكلمنا عنها في ذلك الوقت. وأما تواتر الأحاديث فذاك جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله بالإشارة إلى الفوقية والعلو والمعية، وكذلك جاء من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإجماع، إجماع سلف الأمة، نقل ذلك البيهقي رحمه الله، ونقله الذهبي، ونقله شيخ الإسلام، ونقله كثير من أهل العلم، النصوص الكثيرة في ذكر العلو في مصنفات، يعني ألف الذهبي رحمه الله وغيره أيضا مصنفات خاصة بعلو الله سبحانه وتعالى، ضمنه جميع أقوال أو معظم أقوال أهل العلم في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ما ذكره هنا من قول المصنف رحمه الله ثم قال وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، ثم قال يعلم ما هم عاملون. كثير من أهل العلم يقرنون أو يفسرون المعية بالعلم، وهذا راح يذكرها المصنف يعني فيما بعد، وكذلك الشارح. احنا ودنا نقرأ بعض الشرح، يقول هنا مثلا حتى نأتي على يعني الكلام الذي ذكره شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله في هذه الأمور، يقول خصص المصنف رحمه الله هاتين المسألتين الاستواء على العرش والمعية للخلق بالتنبيه ليزيل الإشكال. وهذا دائما كما ذكرت يعني نقرن هذه بهذه، ما العلو والاستواء؟ العلو والاستواء في طرف والمعية في طرف آخر لإزالة الإشكال. والإشكال ما هو عند أهل السنة والجماعة، وقلنا يومها ما عندهم إشكال، لما؟ لأنهم آمنوا إيمانا جازما بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهم يجمعون وقلنا يومها بين الإثبات ما أثبته الله عز وجل وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، ومع إيش؟ ومع التنزيه. وهذا ما فشل فيه كثير من المتكلمين ومن المجازية والمعطلة والجهمية والحلولية وغيرهم، لأنهم لا يستطيعون الجمع بين الإثبات وبين التنزيه. فالإثبات عندهم يقتضي التشبيه، الإثبات عندهم يقتضي إيش؟ يقتضي التشبيه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بتوفيق الله عز وجل ثم بالتزامهم ما جاء عن الله وعن رسوله وبالتزامهم الوحي وما جاء عن سلف الأمة، استطاعوا أن يجمعوا بين التنزيه وبين الإثبات. لذلك ما عندهم إشكال، ما يمكن أبدا أن أحدا من أهل السنة والجماعة يثبت صفة لله عز وجل وتطلق هذه الصفة بلفظها على أحد من الخلق ثم يكون عنده في ذلك إشكال أو تشبيه أو حلول أو تجسيم، ولكن المصنف هنا يريد أن يزيل الإشكال في قلوب من؟ في قلوب وعقول الجهمية والمعطلة وأهل الضلال وغيرهم. يقول فقد يتوهم وجود التنافي بينهما، فقد يظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه مختلط بهم، يعني المعية. وهذا قطعا كله يعني ينفى من عدة وجوه كما ذكر، تقرأ الشيخ بس بإيجاز. الوجه الأول أن هذا، ما هو هذا؟ التزام الاختلاط والمجاورة لكلمة إيش؟ المعية. كلمة مع لا يلزم منها ذلك، لكن هم قالوا ما دام نقول الله عز وجل مع فلان إذن لابد من إيش؟ من المخالطة، فيرد عليهم من عدة وجوه. الأول إيش؟ الوجه اللغوي. نعم. هو نعم ذكره المصنف، قال أنه وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. نعم. وإن كلمة معا في اللغة بمطلق المصاحبة. نعم. ثم الوجه الثاني. الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. والثالث. والثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق أي ركزه من قريب. والرابع. الوجه الرابع أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ذكره على الترتيب الذي ذكره المصنف، وإلا نحن فالأصل عندنا في الإثبات هو ما ثبت عن الله وعن اللي هو الوجه إيش؟ الوجه الرابع، شيء ثبت عن الله، صفة ثبتت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا محيد عن إثباتها. أجمع السلف على أمر أيضا لا محيد لنا عن مخالفته، ثم هو أمر قد جعله الله عز وجل في الفطر، وهو التوجه إلى جهة العلو عند التوجه بطلب المنافع أو دفع المضار إلى الله عز وجل، وخاصة عند الشدائد وغيرها. ثم بعد ذلك نقول وكذلك اللغة، لأن كلمة مع كما ذكر تعني مطلق المصاحبة كما سنذكره في باب المعية إن شاء الله. ثم في الباب الثاني يقول باب ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه، تأكيد لما سبق وتكرار لما سبق، لأن أيضا من الإشكال الذي عندهم قال أن الله عز وجل إذا أخبر عن نفسه وجاء الخبر عن الله عز وجل فالأصل هو المصير على الحقيقة لا على المجاز، كما ذكر قالوا أنه يجب الإيمان به كما أخبر الله ولا يجوز تأويله وصرفه، لأن التأويل والصرف طبعا هنا أشنو ماذا يريد بالتأويل؟ تحريف، ما يريد التفسير، ما يريد التفسير. نعم، لأن التأويل الذي هو التحريف وكذلك الصرف عن الظاهر وهو عدم إرادة الحقيقة وإرادة إيش؟ المجاز، هذا لا يمكن أبدا أن يكون فيما جاء مكررا مؤكدا كما هم قرروا. هم يقولون وأكدوا أي أن العرب يؤكدون الشيء وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص، يعني ما يمكن كلمة تأتي مكررة إلا مثل الآن ابن حجر إذا يقول مثلا فلان ثقة ثم يقول فلان ثقة ثقة، ليش؟ تكرار بس هكذا؟ لا، التكرار له إيش؟ له مقصد، له معنى. فالتكرار في لغة العرب كما ذكر إما أنه مراد منه التقرير، تقرير الشيء والجزم به، أو أنه يريد أن يخلصه من عدة أمور. ما هي هذه الأمور؟ قال وأكدوا أي العرب تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. اللسان العربي إذا كرر الشيء فإنه يريد تأكيده ويريد تقريره ويريد أن يبعد عن وهم وعن ظن السامع عدة أمور. ما هي؟ أن هذا وقع ظنا وخطأ، أو أنه من السهو، أو أنه من المجاز. فالتكرار ينفي إيش؟ إرادة أجيبه المجاز. وكلمة الاستواء وصفة الاستواء كم مرة جاءت في القرآن فقط؟ 7. والتكرار في لغة العرب ينفي إيش؟ ينفي المجاز. ومرات كثيرة جدا أيضا جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأكدوا إيش يقول الشاعر؟ هم بأنفسهم يقولون وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. ما يمكن يخصص ولا يمكن يكون مجاز ولا يمكن يكون ظن وخطأ وسهو. التكرار لو أنها جاءت مرة واحدة ممكن نقول ظن الراوي أو سهو، أو أنه يراد به غير الحقيقة، لكن ما دام تكرر فهو ليس بظن ولا سهو وليس ولا يراد منه التخصيص يخصص بشيء آخر ولا يراد منه المجاز وإنما يراد به الحقيقة فقط. كلمة أو إثبات وتكرار الاستواء في طبعا الذين قالوا بالمجاز قالوا إيش؟ إلى كما ذكرنا إما أنه أولا قال بعض أهل العلم أنه ما ثبت في لسان العرب، ثم نقول لو ثبت لا يصح وصف الله عز وجل به لأنه تترتب عليها إذا كانت المسألة باللوازم يترتب عندكم على الاستواء إيش يترتب عندهم؟ الاحتياج والتشبيه. قالوا ما دام استوى على عرشه فهو محتاج إلى العرش كما يحتاج كما يستوي المستوي إذا استوى على الفلك أو على الدابة فإنه يكون محتاجا إلى ما قد استوى عليه. والعرش مخلوق والله عز وجل خالق والخالق لا يحتاج إلى المخلوقين. نقول هذا اللازم منين جبته؟ منين جاء؟ من باب التشبيه. وإذا كانت المسألة ترد باللوازم طيب الاستيلاء ما يترتب عليها لوازم؟ الاستيلاء أولا يترتب عليها أنه وقع في مغالبة بين الله عز وجل وبين غيره على العرش، ثم استولى الله سبحانه وتعالى على العرش، هذا واحد. ويلزم منها أيضا أننا نصف الله سبحانه وتعالى بأنه استوى على الأرض، لأنه عندكم استوى بمعنى شنو؟ الاستيلاء والقهر والسلطان والتصرف. طيب الله عز وجل مستولي على الأرض ولا مستولي؟ الله عز وجل أيضا ممكن نقول إن الله تعالى مستوى على الجبل، يفتح باب إيش؟ باب شر عظيم جدا. ثم كما ذكر أن الاستواء جاء مكررا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمنع المصير إلى المجاز. وأعظم يعني شبهة فاسدة قضية المغالبة، وهذا قطعا لا يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من خلقه. كذلك لما قالوا قوله يعني قول المصنف رحمه الله ولكن يصال عن الظنون الكاذبة، أهل السنة عندهم ظنون كاذبة، لأنهم يؤمنون جميعا بأنه إيش؟ لا تبلغه الأوهام، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام عز وجل. لكن الظنون الكاذبة الظنون الخاطئة عند من؟ عند الجهمية وعند المعطلة. فمثلا يقول لو أنه كان في العلو لكان في جهة، والجهة قطعا مخلوقة، فالجهة تحيط بالله عز وجل، وهذا يعني أنه جسم وأن الجهة تحيط بذلك الجسم. نقول هذه الظنون كلها جاءت منين؟ نقول الأصل ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصار بعد وصف الله عز وجل ووصف رسوله وإجماع السلف إلى هذه الظنون وإلى هذه اللوازم الكاذبة. أو يقولون إذا قلنا أنه في السماء، فالسماء جرم وجسم، فالله عز وجل والسماء مظروف، والله عز وجل ظرف في ذلك المظروف. أيضا نقول السماء في لغة العرب تعني هذا الجرم وتعني أيضا إيش؟ السمو والعلو كما ذكرنا. ونحن عندما نقول الله عز وجل في السماء لا نعني أنه في هذا الجسم المخلوق، وإنما نعني أنه في العلو المطلق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. كذلك الأصل أقول عندنا هو أن الله سبحانه وتعالى على ما وصف به نفسه وعلى ما وصفه به رسوله. إن كان نرد الوصف الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لأن يترتب عليها لوازم فاسدة ويترتب عليها كفر ويترتب عليها شرك كما قال قائمهم، وكل نص أوهم إيش؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم ما يمكن تحقق التنزيه إلا عن طريقين، إما إيش؟ التفويض وإما التأويل. وهذا كلام فاسد، لأن هذا إيش نقول؟ إيش ترتب عليه من لوازم فاسدة؟ هم يجون يحتجون علينا باللوازم، نحن نحتج عليهم بإيش؟ باللوازم والعقليات. نقول لهم هذا يلزم منه اتهام الكتاب، اتهام الله عز وجل. الله عز وجل يصف كتابه بأنه هدى ونور وأنه شفاء وأنه وكيف يكون شفاء وهدى ونور وهو إيش؟ يصف الله عز وجل بما يفيد الجسمية وبما يفيد التشبيه، والتشبيه والجسمية كفر. وفيه اتهام أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأنه المبين والمبلغ، وما حذر الأمة من إيش؟ بدل انتبهوا، لا تأخذوا هذه الآية على ظاهرها، لأنكم إذا آمنتم بها على ظاهرها وقعتم في التشبيه والتكسيم ووقعتم في الكفر والشرك والعياذ بالله. ما قال، ما حذر الأمة. وكذلك فيه اتهام للسلف، لأن السلف آمنوا بها على ظاهرها وقرروها على ظاهرها ولم يحذروا الأمة ولم يبلغوا الأمة هذا التحذير. والأصل أن الله عز وجل يريد الرحمة بالأمة، وأنه يريد الهدى والنور بالأمة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله عز وجل بأمرنا باتباع السلف، فكيف نتبعهم وكيف نتبع الكتاب ونتبع السنة على ظاهره والظاهر يؤدي بنا إلى الوقوع في إيش؟ الوقوع في التشبيه الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا. فنحن نقول الأصل ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم الالتفات إلى الأوهام والظنون واللوازم العقلية من قول فلان وقول فلان، كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك. فالأصل هو إيش؟ آثار السلف، وإن كان الناس يرفضون ذلك، يعني بالناس الأغلبية، وإياك وآراء الرجال وإن زينوه وإن زخرفوه وإن كثر أتباعه، فالمسألة ليست بالكثرة ولا بالخوف من القلة. ثم الباب الأخير يقول: وجوب الإيمان بقربه من خلقه عز وجل، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما ذكر في نهاية الباب يقول: فهو علي، يعني عالي مرتفع علو مطلق في دنوه، أي رغم دنوه وقربه. فالعلو لا يمنع من إيش؟ من دنوه. وكذلك هو سبحانه وتعالى قريب من خلقه جميعا رغم علوه على السماوات، ورغم علوه المطلق وعلوه على عرشه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. كلمة مع هنا شرحها شرح طيب، وذكر يعني أيضا فيما سبق، لأن كلمة مع في اللغة كما قلنا مدارها على إيش؟ مدارها على المصاحبة. صحيح، في اللغة كلمة مع مدارها من حيث اللغة على المصاحبة والمقارنة، كما ذكره صاحب القاموس وغيره. والمصاحبة، كلمة مصاحبة وكلمة مقارنة في اللغة أعم من المخالطة بالذات. يعني عندما نقول لغة صاحب فلان فلانا أو قارن فلان فلانا، هذا القول المصاحبة والمقارنة صحيح تدل من معانيها الاختلاط إيش؟ بالذات، ولكن ليس هذا حد معناها، بل معناها أعم وأوسع بكثير جدا من مجرد إيش؟ من مجرد المقارنة والمصاحبة الذاتية والمخالطة الذاتية، ولكن لها معاني كثيرة جدا. فقد يكون يصاحبه بإيش؟ بعلمه، قد يكون مصاحبا له بقوته وسلطانه، قد يكون مصاحبا له بمتابعته وسماع أخباره، قد يكون مصاحبا له بإرسال جيش أو جند معه لتعزيزه وقوته ونصره وتأييده. فالمصاحبة حتى في اللغة، المصاحبة لا تعني فقط مصاحبة ذاتية أو اختلاط بالذوات، وإنما معناها أوسع بكثير جدا من مجرد الاختلاط بالذات. لذلك طيب، ما الذي يحدد هذه المصاحبة؟ المصاحبة كلمة عامة، صاحب فلان فلانا، قارن فلان فلانا، ففلان مع فلان، كما يعني ذكر شيخ الإسلام وذكر الشيخ الفوزان أيضا. يعني أنت الآن مثلا تسافر إلى مكة، ثم في مكة تلتقي بأحد الناس عند الكعبة، يقول لك: ها جاي لوحدك؟ تقول: لا، معي زوجتي. طب هي معك الآن؟ ما هي معك الآن، هي في الفندق أو في مكان بعيد يمكن بينك وبينها كيلومترات. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام، نقول: القمر إيش؟ معنا. وين القمر؟ معك. فلذلك المعية في اللغة تعني معاني كثيرة جدا، من معانيها المخالطة إيش؟ الذاتية. ولكن هل هذا فقط هو معناها؟ لا. طيب، ما الذي يحدد المعنى؟ كلمة لها معاني عظيمة جدا ومعناها واسع ومدارها رحم. ما الذي يحدد المعنى المراد من المتكلم بكلمة المعية. نقول الذي يحدده ما هو سياق. أحسنتم. والقرينة التي تحيط بذلك السياق قرائن. مثال: إذا سمعنا أحدا يقول إن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، إيش نفهم من معاني المعية اللي درسناها قبل قليل؟ إيش تفهم يا عبد الله؟ معية عامة. طيب المعية العامة لها لوازم؟ نعم لها لوازم. طيب لو سمعنا واحد آخر يقول إن الله مع المتقين، إيش تفهم؟ إيش اللي حدد؟ إيش اللي خلاك تقول هنا عامة وهنا خاصة؟ وطبعا العامة لها لوازم ومقتضيات، والخاصة لها لوازم ولها أيضا شنو؟ مقتضيات. صحيح؟ واللي يحددها ما هو؟ اللي يحددها السياق والقرائن التي تحيط بذلك السياق. هنا لذلك نقول طبعا العامة كما قلت لها لوازم ومقتضيات، والخاصة لها لوازم ومقتضيات. لذلك قول السلف مثلا في قول الله سبحانه وتعالى كما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المجادلة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية المعية المشهورة المعروفة، قوله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامة بما، ثم ماذا قال؟ إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله بكل شيء عليم. فالعلم بدأ الله عز وجل به الآية وختم سبحانه وتعالى به الآية. لذلك لما جاء بعض العلماء وهو معهم أينما كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم والآخر، قالوا هنا المعية علمية. صح؟ هكذا كتب ابن كثير رحمه الله، ذكر عن كثير من أهل العلم أنهم قالوا هذه المعية علمية. طيب ما يعني ماذا يريدون؟ هل يريدون تفسير كلمة المعية بأنها العلم؟ لذلك بعض الناس وبعض المشاغبين إلى يومنا هذا يقول أنتم تؤولون. السلف وقع منهم التأويل. وين التأويل؟ قال انظر في سورة المجادلة أحمد بن حنبل وغيره قالوا المعية العلم، فسروا المعية بإيش؟ بالعلم. فليش تنكرون علينا التأويل وأنتم عندكم شنو؟ عندكم تأويل. فما الجواب؟ نقول ما هو صحيح. السلف ما فسروا المعية بإيش؟ بالعلم. كلهم يعلم. ولذلك سبحان الله شوفوا دقة الإمام ابن كثير رحمه الله، لذلك بعد ما ذكر قال ذكر أقوال العلماء قال فالمعية علمية، ثم وضع نقطة قال ولا شك أن العلم مراد هنا، ولكن الله سبحانه وتعالى مع علمه بهم فهو معهم بسمعه ومعهم ببصره، فلا يغيب عنه شيء من أفعالهم سبحانه وتعالى أبدا. إيش يريد بهذا الاستدراك؟ ولكن هذا حتى يعطينا دليل على أنهم لا يريدون تفسير المعية بالعلم. لا، لأن العلم لازم من لوازم المعية، مقتضى من مقتضيات المعية. طيب لما ذكروا المقتضى واللازم وسكتوا؟ لأنهم بقولهم هذا يريدون الرد على أهل الأهواء والبدع. وإحنا دائما نقول الكلام اللي يصدر عن أهل السنة والجماعة كرد فعل على بدعة أو على موقف خبيث لا يؤخذ أصلا. هذه ردة فعل، ليس الأصل عند السلف تفسير الكلمات بلوازمها. فنحن نؤمن بالصفة على حقيقتها ونؤمن بجميع لوازمها وبجميع مقتضياتها. أما تفسير الكلمة ونرفع الحقيقة حقيقة الكلمة ونضع مكانها لازم من لوازم هذه الكلمة، هذا قطعا تأويل لا شك، لذلك أقول ما قاله السلف في آية المجادلة ليس أصلا، وإنما هو من باب ردة الفعل على من؟ على الحلولية وعلى المعطلة والجهمية. لذلك قالوا يعني لا يريدون أن يظن أو دفع الظن الكاذب كما يقولون، كما قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله وكما بينه شيخ الفوزان، يريدون رد ودفع الظن والوهم الكاذب الخاطئ. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، حتى ما تظن أنها مخالطة إيش؟ ذاتية، ولا تظن حلول الله سبحانه وتعالى بين خلقه وفي خلقه أبدا، وإنما هو معهم بعلمه. وما معنى هذا أنه فقط معهم بعلمه؟ ليش قالوا بعلمه؟ لدفع الظن الكاذب والظن الخاطئ، ودفع الظن والوهم أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لذلك نقول هذا ليس من باب التفسير وليس من باب التأويل، وإنما هنا ذكروا لازما لأنهم إنما أرادوا دفعش دفع. لذلك ابن كثير رحمه الله استدرك ماذا قال؟ قال ولا شك أن ذلك مراد، أن العلم يعني مراد، ولكن أيضا هو معهم بسمعه ومعهم ببصره، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى من فعلهم ومن حالهم لا إله إلا هو. هذا استدراك من ابن كثير حتى نفهم أنهم لا يفسرون الكلمة ولا يفسرون الكلمة بإحدى مقتضياتها ثم يقفون، ولكنهم قد يذكرون المقتضى واللازم لأنهم إنما يريدون دفع التوهم ودفع الظن الكاذب الخاطئ في حق الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فتفسيرهم هنا بالمقتضى نقول للحاجة، ما هي الحاجة؟ دفع الظن الكاذب والظن الخاطئ، وهذا الذي ذكره هنا شيخ الإسلام، ودفع الظن ودفع التوهم. مثل قولهم وذكره هنا، قال بائن عندما ظن كثير من الناس أنه على عرشه، وأن قول أهل السنة والجماعة بأنه سبحانه وتعالى على عرشه يعني أنه سبحانه وتعالى مماثل للعرش، ماذا قالوا؟ قالوا بائن مستو على عرشه بائن من خلقه. ليش قالوا بائن من خلقه؟ لدفع الظن الكاذب والتوهم الخاطئ في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك تقول دفع الظن ودفع الوهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة في بيان عقائدهم وفي عدم موافقة أهل الباطل ومشاغبة أهل الباطل في إثارة الشغب وإثارة الظنون الكاذبة واللوازم الخاطئة عليهم، رحمهم الله جميعا. وجعلنا الله وإياكم من الذين يقتفون آثارهم ويسلكون مسلكهم وينهجون نهجهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم. هذه فاسدة يا شيخ ما تمسك. نعم ما هي ايش؟ ايش رايك؟ لماذا ضحكت؟ لان الجواب عن هذا يقع في ايش؟ في مجلدات. ها؟ يعني سؤال في وريقه لكن الجواب، لكن ايضا نحن نجيب كما سال. ها؟ سؤاله مختصر ايضا جوابنا مختصر، نقول لبعدهم عن وحي الله سبحانه وتعالى وبعدهم عن منهج سلف الأمة. ما في بدعة وقعت في الأمة إلا وذاك سببها، البعد عن نور الوحي كتاب والسنة، والبعد عن فهم وتفسير الصحابة وسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإلا لو كانوا التزموا بذلك، التزموا بما ألزمهم الله عز وجل به من امتثال الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين لما وقعوا لا في الحلول ولا في الاتحاد. وبالنسبة لسؤالك أيهما أخطر، كلاهما شر، ولكن كما يقولون حال عليك بعض الشر أهون من بعض، وكلاهما بدعة كفرية والعياذ بالله، ولكن الحلول طريق إلى الاتحاد. فالإنسان يبدأ بالحلول أو المبتدع يبدأ بالحلول أن الله عز وجل يحل في بعض مخلوقاته، لأن الحلول أخص والاتحاد إيش؟ أعم. فأهل الحلول عندهم أن الله عز وجل يحل في بعض مخلوقاته أو أن بعض مخلوقاته تحل فيه من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الاتحاد فهو حلول كلي واتحاد كلي بين الخالق والمخلوق في الأوصاف وفي الحقائق وفي الأفعال وغيرها. فالحلول طريق للوقوع في الاتحاد، وكلاهما شر وكلاهما كفر بالله سبحانه وتعالى، وكلاهما سببه أيضا هو البعد عن الوحي والبعد عن منهج سلف الأمة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم منها جميعا.